وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء النبي عليه الصلاة والسلام احنا نتطلب ان احنا جايين يعني نقول الله ماما اللهم صل على وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا كل الفلق كل الناس كل المجتمعين عارفين حاجة أقول حاجة من الكرامة يعني إذا أردت تكرم اكرم أنا أكرم لك يعني إذا أردت تكرم فاكرم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله الله كل العالم ينتظر وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الله يا صلاة النبي على النور والفتنة أشد من القتل يا صلاة النبي يا صلاة النبي على النور يا صلاة النبي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا عايزين العالم دي شايف عمان عايزين الطائر واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرام

الحرام واذكروه كما غداكم. Thank you. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب والله سريع الحساب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن استقى واتقوا الله واعلموا أن تحشرون.